من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أولياء. ولهذا جاء في حديث عائشة فقد استحل محاربتي، وفي حديث أبي أمامة وغيره فقد بارزني بالمحاربة. وخرج طبعا المقصود الذي يحارب أولياء الله لكونه أولياء الله، لكن مثلا واحد جاره من الأولياء ولكن بينهما خصومة، فالمحاربة التي بينهما أو الخصومة التي بينهما لمصلحة دنيوية لا لكونه من أولياء الله، خلي بالك يعني، فاهم؟ ولذلك الحافظ حكر رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا في علي بن أبي طالب، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من الشعب يستدل بهذا. أولا طبعا هذا لم يختص به سيدنا علي، ما الرسول قال آية الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهذا ليس من خصوصيات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن حتى مع ثبوت هذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فليس معنى ذلك من يبغض عليا لخصومة بينهم. المعروف أن عليا وقعت بينه وبين بعض الصحابة حروب، صحيح؟ لكن هذه الحروب وهذا العراق الذي حصل بين الصحابة ها؟ لم يكن من أجل كون عليا من أولياء الله، وإنما كل منهم كان يعتقد أنه على الحق وأنه ينصر الإسلام من بمحاربته لمخالفه، فهذا لا يدخل فيه الحديث ولا يتنزل عليه الحديث، إنما الحديث خاص بمن يحارب عليا أو يبغض عليا لكونه وليا. فكذلك من يعادي أي ولي من أولياء الله إنما يكون معاديا لله عز وجل، محاربا لله عز وجل، إذا كان إنما يحارب ذلك الولي لكونه ولي. أما إذا كان بينهما خصومة معينة فدنيوية والمحاربة بينهما لأمر دنيوي بحت بصرف النظر عن كونه ولي أو لا، فهذا لا يدخل فيه هذا الحديث. مش في واحد بقى يقول ولي بقى هو أقرب مني، أنا ولي ولو حاربتني ولو خلفتني ولو هتروح في إيه؟ في حيث بايظ. وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك. أو يسير الرياء إيه؟ فالرياء من أبواب الشرك. وإن من عاد لي وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، وإن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال إنما أولياء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن المنبه قال إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعازني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأن السائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيره. واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله.

وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض له بالبصرة، فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا، فجاء المطر فسقى أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا. واحترقت خصاص بالبصرة في زمن أبي موسى الأشعري، وبقي في وسطها خص لم يحترق. فقال أبو موسى لصاحب الخص: ما بال خصك لم يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي أن لا يحرق. فقال أبو موسى: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في أمتي رجال طلس رؤوسهم دنس ثيابهم، لو أقسموا على الله لأبرهم. وكان أبو مسلم الخولان مشهورا بإجابة الدعوة، فكان يمر به الظبي فيقول له الصبيان: ادعوا الله لنا يحبس علينا هذا الظبي، فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته له بذهاب بصره، فذهب بصرها في الحال، فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إليه، فرحمها ودعا الله فرد عليها بصرها، ورجعت امرأته إلى حاله معها إلى حالها معه. وكذا رجل على مطرف بن عبد الله للشيخين، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حدثك. فمات الرجل مكانه. سبحان الله. لازم طيب احنا فاضلنا نخلص بس الحته دي بس. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيه، فلما زاد اذاه قال الحسن: اللهم قد علمت اذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته، فما حمل الى اهله الا ميتا على سرير. وكان سرة ابن أشيم في سريته، فذهبت بغلته بثقلها، وارتحل الناس فقام يصلي وقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. فجاءت حتى قامت بين يديه. وكان مرة في برية قفر، فجاع فاستطعم الله، فسمع وجبة خلفه، فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طري، فأكل منه بقي الثوب عند امرأته معاذة العدوية، وكانت من الصالحات. وكان محمد بن كدر في غزاة، فقال له رجل من رفقائه: أشتهي جبنا رطبا. فقال ابن الكدر: استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر. فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليل حتى رأوا مكتلا مخيطا، فإذا هو جبن رطب. فقال بعض القوم: لو كان عسلا. فقال ابن المكدر: إن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا، فاستطعموه. فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق، فنزلوا فأكلوا. وكان حبيب العجم أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة، دعا لغلام أقرع الرأس وجعل يبكي ويمسح بدموعه رأس الغلام، فما قام حتى اسود شعر رأسه وكاد وعاد كأحسن الناس شعرا. وأتي برجل زمن، تعرف الرجل زمن اللي هو ايه؟ اللي هو في أحد على كرسي يعني في عاهة، يعني الذي فيه عاهة، ماشي؟ معاق، يعني رجل معاق. وأتي برجل زمن في محمل فدعا له، فقام رجل على رجليه فحمل محمله على عنقه ورجع على عياله. واشترى في زمن مجاعة طعاما كثيرا، فتصدق به على مساكين، ثم خاط أكياسا فوضعها تحت فراش، ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يطلبون ثمنا، فأخرج تلك الأكياس فإذا هي مملوءة دراهم، فوزنها فإذا هي قدر حقوقهم، فدفعها إليهم. وكان رجل يعبث به كثيرا، فدعا عليه حبيب فبارز. وكان مرة عند مالك بن دينار، فجاءه رجل فأغلظ لمالك من أمر دراهم قسمها مالك، فلما طال ذلك من أمر